أنا أحب لاعب كرة قدم وأراقب كل تصرفاته وصوره وحركاته بدون مبالغة. لا يمر علي يوم إلا وأتكلم عنه وأرسل مقاطعه وأنشرها. هل هذا أمر طبيعي أم أنني على خطأ؟ في الفترة الأخيرة بديت ألاحظ شيء غريب بصراحة في المجالس. لما ألتقي في الشباب أصبح عندهم معلومات عن بعض الفنانين وبعض اللاعبين بصراحة بشكل مبالغ فيها، لا تزعلوا مني. يعني لما تشوف تسأل عن اللاعب الفلاني يقول لك تاريخه، متى ولادته، متى انتقل للنادي، كم سعره، متى سجل أبوه في النادي. يعني هذا العشق فعلا مبالغ فيه. أنا بصراحة صارت لي حادثة مع أحد الشباب يحب واحد من اللاعبين بشكل ملفت للنظر. يوم الأيام أنا كنت معاه في سفر والتقى بهذا اللاعب، شافه قدامه، طار من الفرحة ما قدر يقعد، راح له بس يبي يسلم عليه. هذا اللاعب أعطاه ظهره ومشى عنه، ومن هذا اليوم تأثر كبير. حتى من انتقل هذا الشخص من حب هذا الإنسان إلى كره شديد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. علمني القرآن أنك إذا حبيت شخص تكثر من ذكره وتحفظ كل معلوماته وتحفظ اسمه. ممكن هذا الشخص اللي انت عشقته عشق كبير وحبيته وتحفظ كل معلوماته ما يدري عنك ولا حتى يعرف اسمك. ملك الملوك وخالق هذا الكون وخالقك انت، اذا ذكرت الله سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الاعلى عند منو؟ عند الملائكة. يقول الله سبحانه وتعالى فاذكروني اذكركم، ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فاذكروا الله سبحانه وتعالى فهو أولى بالذكر من غيره. اللهم ارزقنا صحبة صالحة تعيننا على الخير. اللهم ارزقنا صحبة تشفع لنا يوم القيامة. اللهم اجمعني وإخواني وأحبابي في الفردوس الأعلى من جنتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم. يجلي الهم يزيل الضيق يؤنس قلبي بكل طريق. هدي الداعي يحوي الدين وبه جاء القول مبين. يهدي قلبك إذ تتلو يعلي قدرا من صحبه. كم من حائر كان الفوز مع الغفران. كم علمني ذا القرآن وبنى في أقوى الإنسان. فيه الهدي وفيه النور ولنا منه النهج بيان. كم علمني Ooh.